نبدأ برسالة باعثها المستمع أبو أسامة، بعث بمجموعة من الأسئلة، أختار سؤالا من ضمن أسئلته ليكون بداية هذه الحلقة حول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما يتعرض له هذا الصحابي الجليل من هجبة من بعض الكتاب. يقول: أقرأ أيضا هذا الحديث: ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ما واجبنا نحن تجاه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيار عدول، حث الله جل وعلا من يأتي بعدهم بأن يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الأمم، كما في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم: في قوم يخونون ولا يؤتمنون، يشهدون ولا يستشهدون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السمن. والحديث في الصحيحين. صحابة رسول الله هم خير هذه الأمة، ولا يتنقص أحد منهم من في قلبه إيمان. يقول علماء السلف: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. هذا في سائر أصحاب رسول الله. وأما فيما يتعلق بالصديق فله مكانة وشأن ليست لأحد من الناس من هذه الأمة. أولا، هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمران، كما في حديث عمرو بن العاص، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال: أبو بكر. ولما حصل بين الصديق والفاروق مغاضبة صار بينهما مشادة، ثم قال الصديق للفاروق: اغفر لي، فأبى عمر وانصرف، فما كان من أبي بكر إلا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشمرا. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة قال: أما هذا فقد راغم، أي غضب أحدا. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بالقصة وقال: قلت لعمر اغفر لي وأبى يغفر لي، فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ آمن بي إذ كفر بي الناس، ونصرني إذ خذلني الناس، وفعل كذا بماله إذ بخل علي الناس. فأقبل عمر رضي الله عنه ندم وجاء إلى بيت الصديق ليغفر له فلم يجده، وعلم أنه جاء للرسول. فلما رأى ما رأى جسع ركبتيه وقال: يا رسول الله، والنبي يعرض عنه، وكلما جاءه من جانب أعرض عنه، وهو يقول: يا رسول الله، لا ساعدت لي إذا غضبت علي. والصديق يقول: يا رسول الله، أنا البادي، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد بأن تغلق الأبواب المفتوحة على المسجد ما عدا الباب الذي للصديق. وفي صحيح البخاري وغيره في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي عمر واجتمع الناس بعد موته يقول ابن عباس فلم يرعني إلا رجل آخر بمنكبي. وابن عباس عند السرير يقول فالتفت وإذا علي رضي الله عنه فأقصاه عن موقعه ووقف في محله ثم أثنى على عمر وقال له ما تركت بعدك رجلا أحب أن ألقى الله بعمله مثلك ولأن لكثيرا ما أسمع النبي يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وقلت أنا وأبو بكر وعمر وفعلت أنا وأبو بكر وعمر وإني أرجو أن تكون معهما. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا على جبل أحد رجف الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم رجله وقال أثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيد. الله جل وعلا أخبر أن الصديق صاحب رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام يثني على الصديق وجاء في الحديث بما يدل على ترشيحه للخلافة فإنه أمر أن يصلي بالناس. ولما جاءت امرأة تسأل عن أمر وقال لها تأتين فقالت إن لم أجدك كأنها تعني الموت قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ويقول عمر رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم للنفقة للصدقة في الجهاد يقول فجئت بنصف مالي وقلت اليوم أسبق أبا بكر وأنا أحاول سبقه ولا أستطيع. فلما جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قدمت المال قال ما أبقيت لأهلك قلت أبقيت نصف مالي. فجاء أبو بكر بما معه فقالوا ما الذي تركته لأهلك قال تركت الله ورسوله. قال عمر فعلمت أنني لن أسبق أبا بكر. هذا الكلام الذي أقوله بما أذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصديق وعن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو مجرد مقدمة لطيفة خفيفة وإلا فالكلام عن الصديق لا يستدعي حلقة من الحلقات أو أكثر فهو أكثر من ذلك. وإنما أقول لا يتنقص الصديق مؤمن بل ولا مسلم فإن من يتنقص الصديق إنما يتنقص الصاحب والمصاحبة. إن الذي يتنقص الصديق خليق بأن يقتل لأنه مجرم خطير. وأما أن يكتب كتاب فإن التعريض بأي صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو اعتداء على جناب النبوة أيكون حملة الشريعة ناقصين متنقصين. فإن كثيرا من إما فاقد الإيمان مطلقا أو ناقص الإيمان نقصا بحيث لا يبقى ما يزجر يتطاولون على بعض المتأخرين من الصحابة الذين تأخر إسلامهم إلى عام الفتح ولا شك أن هذا تجرع. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن صحابته: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي ما بلغ المد من الطعام، والمد ملء اليدين مضمومتين، ونصيفه نصف المد، المد ربع الصاع، ونصف المد ثمن الصاع. فلو ينفق الإنسان مثل جبل أحد من الذهب في وجوه البر ما ساوى أحدا من صحابة رسول الله. سئل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وناصر الإسلام بموقفه من فتنة الاعتزال، قيل له: أيما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعمر بن عبيد أفضل؟ فقال: لغضر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر، أي عمله في مسير يحصل له الغضار به خير من عمل عمر بن عبيد مع ما كان عليه عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز من نصرة الحق وإعادة العدل وقمع الباطل وعفة الكلام. إنه لا يصح أن يجالس من يتنقص الصديق، وإذا تنقص الصديق بكلام وهو في بلادنا فليرفع إلى السلطة ليحال إلى القضاء ليعاقب، فإن هذه الدولة المملكة السعودية هي مملكة العقيدة ومملكة حماية جناد الصحابة ومملكة الغيرة على كرامة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامة من صاحبه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المدينة المنورة باعثها المستمع أبو عبد اللطيف، يقول: انتشر في الآونة الأخيرة أن بعض الناس إذا أراد أن ينادي شخصا لا يعرفه كبعض العمال مثلا يقول له: يا محمد يا محمد، فما الحكم أن ينادي الشخص بغير اسمه بالذات باسم محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قد يكون المنادى مجرما أو فاسقا وربما كان كافرا؟ هذا وإن كان لا يظهر المانع الشرعي منه، لأن الأصل أن من في بلاد المسلمين في المملكة الأصل أنه مسلم إلا إذا علم أنه غير مسلم، لكن لو قال: يا رجل، أو بأي وصف، لكان أولى من أن يناديه باسم وهو ليس له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سامي عطية من جدة يقول: هل لأهل جدة طواف وداع، وما الدليل على وجوب الطواف أو عدم وجوبه عليهم؟ طواف الوداع واجب على كل حاج آفاقي، أي جاء من خارج الحرم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض والنفس. مخرج في الصحيحين، والحديث الآخر في مسلم من حديث ابن عباس يقول: كان الناس ينفرون من كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني أن من يذهب إلى تهامة من منى يذهب إلى الجبال يشرق إلى الشمال إلى الجنوب، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا ينصرف أحد من منى لبلاده إلا بعد أن يطوف طواف الوداع. والسفر إنما يكون بعد الانتهاء من أعمال منى، أي من رمي الجمار، فلا يجزئ وداع قبل رمي الجمار. اختلف العلماء من هو الذي عليه الوداع، قيل إنه من كان خارج مدينة مكة يواجه، وقيل من كان خارج حدود أميال الحرم، فمن كان في عرفات من وراء الأميال يواجع، ومن كان ساكنا في النمرة أي غرب الوادي داخل حدود الأميال فلا وداع عليه. وقيل ما كان بينهم وبين مكة مسافة القصر أي قصر الصلاة يعني مسافة، أقوال في ذلك، لكن الصحيح أن على المسلم أن يحتاط وأن لا يسافر إلا بوداع، ولو كان إلى جدة، جدة ذاكرة في الوداع لأنها مسافتها في السابق مرحلتان، ومثل الطائف. وإذا كان الإنسان يخشى يؤخر طواف الإفاضة أو ينتظر هو يوم ويواجع. الوداع أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى مسلم أن يتقيد بالتزام ما أمر به نبي الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع هلال من الرياض يقول: حججنا العام الماضي وكان عندنا عمل رسمي أيام التشريق، نخرج من منى إلى جدة ونعود الساعة 7 مساء، هل علينا شيء؟ أعيد السؤال. يقول: حججنا العام الماضي وكان عندنا عمل رسمي أيام التشريق، نخرج من منى إلى جدة ونعود الساعة 7 مساء، هل علينا شيء؟ إذا كنتم إنما تذهبون إلى جدة للعمل الذي تطالبون بأدائه في النهار ثم تعودون ليلا إلى منى فلا حرج عليكم. إن كان الذهاب إنما هو للراحة والاستجمام في المنزل فلا شك أن حجكم لا يكون كحج من لزم البقاء في منى. الأصل في الحاج أنه لا ملازم منى في يوم العيد وأيام التشريق، ولا يرخص إلا لمن لا يجد مكانا أو من كان يعمل عملا يقتضيه كالرعاة الذين كانوا يرعون الإبل إبل الحجاج، فإنهم يرمون يوم العيد ثم يذهبون ولا يعودون إلا في اليوم 12، أو كالذين يعملون في سقي الحجيج أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يبيتوا في منى، ويلحق بهم من كان يعمل من رجال الأمن والأطباء وكان عمله يفرض عليه ألا يبيت في منى أو أن يكون في بياض النهار خارج منى. إذا كان ذلك لأمر مهم فلا حرج عليه، وعليه في الوقت الذي لا يلزمه البعد عن منى أن يعود إلى منى. أحسن الله عليك. استمر في سؤاله، يقول: في يوم 12 رمينا الجمار ثم خرجنا لجدة لعملنا وبقينا إلى يوم 14 ونيتنا التعجل، ثم عدنا وطفنا الوداع وذهبنا إلى بلادنا، فما الحكم؟ أرجو أنه لا حرج، لأنكم لما يكون سفركم من منى سفرا للبلد الإقامة وإنما سفر لأداء العمل فأخرتم الوداع إلى يوم 14 لا حرج. أحسن الله إليكم. المستمع ألف ميم ميم من الأردن يقول: ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يقول: فاتحة فتوحة لمقصد المؤمنين، من قرأها بالوضوء 7 أيام في كل يوم 70 مرة ونفق على ماء طاهر فشربه ورزقه الله تعالى بفضله العلم والحكمة وطهر قلبه من الأفكار الفاسدة وجعله ذكيا لا ينسى أبدا ما سمعه، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا باطل، ليس هذا صحيح. لكنا فعلنا من زمن هذه ترهات ونسبة يا رسول الله ما لم يقل، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم إن ناقلا حديث الكذب إذا كان يعلم أنه كذب فهو كقائله إلا أن يبين أنه كذب. وأما إذا نقله يظنه حقا فليسأل أهل العلم العارفين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل عندما ندخل الجنة نرى الله تعالى، هل هذا صحيح أن المؤمنين يرون الله في الجنة؟ إن شاء الله فعل مبارك ندخل الجنة وأنت. المؤمنون يرون ربهم في الجنة، ولهم زيارات في يوم الجمعة يزورون ربهم جل وعلا يكرمهم ينظرون إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قولا كريما، والله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم النظر: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة من النظر إلى ربها ناظرة. وقال عن المحرومين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال سبحانه: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول أهل العلم من المفسرين وغيرهم: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته. يقول العلماء: شبه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة. وقد نفى ذلك الجهمية والمعتزلة، ومذهب أهل السنة عموما ثبوت رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أحسن الله إليكم. هذا السائل ألف داء عين من جدة يقول: كانت والدتي وهي غير متعلمة وتبلغ 50 عاما، ورغم التزامها بالصلاة إلا أنها جاهلة ولا تعرف قراءة الفاتحة، فمثلا تقول: صراط الذين أنعمت عليهن، تقول في قوله: ولا الضالين ولا الضالي، وتقول: أشهد أن محمد رسول الله بالصاد، فهل صلاتها صحيحة؟ إذا كانت غير قادرة على التعلم فلا حرج عليها. الإنسان الذي لا يحفظ شيئا من القرآن أو لا يعرف شيئا من القرآن يقف ويسبح ويهلل ويكبر قدر القراءة ثم يركع. أما من قدر على يتعلم فإنه يجب عليه أن يعرف كيف يقرأ. أحسن الله إليكم. هذا المرسل سفيان محمد من طرابلس ليبيا يقول: أعمل في تجارة الحاسب الآلي وملحقاته، ومن ضمن هذه الملحقات مكبرات الصوت، وكثير من الزبائن على حسب ظني يقومون بسماع الأغاني والموسيقى بهذه المكبرات، والبعض يستخدمها استخداما سيئا كالدخول على المواقع السيئة على شبكة المعلومات. هذا كما قلت حسب ظني، فما حكم بيعي لهذه الأشياء في هذه الحالة؟ وما الحكم إذا تأكدت من الاستعمال السيء لها في بعض الحالات من بعض الزبائن؟ إن كنت إذا تركت هذا العمل لا يقوم به أحد فاتركه، وإذا كنت إذا تركت وجدت أناسا يقومون به ويرشدون إلى ما قد يكون شوهد من لم يكن علمه، تعمل أنت، لأن هذه الآلات ليست مقصورة على الممنوع، يمكن أن يستفاد منها في تحصيل علم ونقل معلومات نافعة. قد يستفيد منها الذين يحضرون لشهادات عالية بعلوم يصعب عليهم اقتناء مراجعها. وجميل أن تحذر من يستعمل هذه الآلات، أن تحذره من الوقوع في شرك الفساد. أحسن الله إليكم. هذا المرسل كاف عين من المملكة يقول: عندما التحقت بإحدى الكليات كنت أريد الالتحاق بأحد الأقسام، وكانت تطلب 41 درجة، ولكني حاصل على 40.5 درجة. بعد ذلك فوجئت بأنهم بدأوا في اختيار حصل على 40 درجة، فقام أحد الأساتذة الذي يعرفني بالتوسط لي للحصول على مقعد لي في هذه الكلية، فهل علي شيء في هذا؟ وهل راتبي بعد ذلك حلال؟ ما دام أنهم قبلوا من درجاته 40 وأنت عندك زيادة نصف، ولكنك في الدخول الأول لا تؤهلك لما ترغب به، والآن تيسر الأمر فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: كنت حاجا مفردا ولكنه انتقض وضوئي أثناء طواف القدوم، علما بأنني أكملت مناسك الحج من السعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والحمد لله، فهل الحج صحيح؟ إذا كنت عند قدومك طواف القدوم لم تسعى بعده فلا شيء عليك، فإذا كنت في طوافك فيما بعد على طهارتك فإن شاء الله أن حجك صحيح لا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله عليكم. هذا المستمع حماد فيصل حماد يقول: مؤخر الصداق هل يكون دين على الزوج إذا توفي وعلى أبنائه سداده للزوجة؟ هو دين في ذمة الزوج، إذا مات إن كانت له تركة يؤخذ منها، وإن كان هناك غرماء فبقية أو مؤخر المهر أسوة الغرماء، وإن مات الزوج ولا مال له فحري بأولاده أن يقضوا الدين، هو لا يجب عليهم لأنه واجب عليه هو، وهو حق للمرأة إذا لم يؤديه في الدنيا اقتضته منه في الآخرة، والآخرة لا مال في أموال فيها وإنما هي أعمال، من كان مدينا بحقوق للعباد من مال يؤخذ من حسناته وفاء ما عليه، فإن فنيت حسناته قبل أن يستثنى ديونه أخذ من سيئات ما طرح عليه. ينبغي أن يحذر المسلم أن يقع تحت الحرج يوم الحاجة الشديدة للأعمال الصالحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع حماد يقول: من انتقض وضوءه أثناء طواف الوداع في الحج فماذا عليه الآن؟ من انتقض وضوءه أثناء طواف الوداع ولم يخرج للطهارة وأنهى طوافه المنتقض طهارته فيه وسافر، فإنه في حكم من سافر بغير وداع فعليه الفدية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.